بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في الأسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله قال: باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح. حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال: حدثنا عبد الأعلى وهو عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي قال: حدثنا خالد اللي هو خالد بن مهران الحذاء عن أبي قلابة وهو أبو قلابة الرقاش عبد الله بن زيد متوفى عام 400 قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينة، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. وحقيقة هذه منقبة عظيمة، إذ صار أمين هذه الأمة لعظيم أمانته وحسن رعايته لحق الله تعالى. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان أمينا على ما استأمنه الله عليه من وقته، من سمعه، من بصره، من خواطره. وكل ما بين أيدينا من نعم هي أمانة الله بين أيدينا. السلام ورحمة الله. والكتاب والسنة هما أعظم الأمانة التي بين أيدينا، ينبغي أن نقوم بهما حق قيام، وأن ننشر ما فيهما من علم وفضل وخير لأمة الإجابة ولأمة الدعوة. وهذه الأجيال الصاعدة والأعمار المتنوعة هي أمانة، والأشخاص الذين يحاصرون ويقتلون هم أمانة، والكلمة التي ينطقها الإنسان أمانة يسأل عنها. وإذا سكت الإنسان في موطن يجب عليه الحديث في أمانة. والخذلان هو الترك والتخلية، ويحذر الإنسان أن يتركه الله. فإذا ترك الإنسان أمر الله تعالى وحق الله يوشك أن يتركه الله. وترك الله لعبده التخلية، فالخذلان هو الترك والتخلية. قال: وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. والخذلان هو أن الإنسان يترك أخوه المؤمن في موطن يجب عليه نصرته، كما يحصل الآن للمسلمين المحاصرين في الغوطة. فيجب على الجميع أن يعملوا لإيصال الطعام لهم وإلى إنجائهم بالطرائق الصحيحة التي تؤدي إلى نجاتهم. ولذلك من صفات الشيطان أنه خذول، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فلذا الإنسان لا يتصف بصفة الخذلان بحيث يخذل أخوانه. فينبغي على كل إنسان أن يقوم بقالة الحق وأن يؤدي الواجب الذي عليه. وما يحصل من ظلم وتلاعب في أذية الناس يعني قتل الناس كما حصل في مصر نسأل الله العافية، أيضا يعني السجود في مثل هذا من الخذلان. فينبغي علينا أن نبث العلم وأن نبث الوحي وأن نبث في الناس في مسألة إحياء النفوس. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن صلة وهو صلى بن زفر عن حذيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران: لأبعثن حق أمين. فأشرف أصحابه فبعث أبا عبيدة، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم وعد أهل نجران أن يبعث لهم أمينا وهو حق أمين، يعني بلغ مبلغا عاليا في الأمانة. فلما سمع الصحابة بهذا كل إنسان يأمل أن يكون هو هذا الأمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ابن الجراح. ولذلك فإن عمر بن الخطاب قد جعله قائدا للجيش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله أمينا لهذه الأمة. ولما حصل طاعون عمواس أراد عمر بن الخطاب أن يرسل إليه ليستخدمه إلى المدينة، فأبى وقال: أنا حالي حال الأمة. فأرسله برسالة بأنه يريد أن يشاوره، يعني أراد أن يعمل طريقة يحتال عليه بها بحيث يسحبه، فأبى. فمات في الطاعون، فتولى الأمر بعده معاذ بن جبل في الشام. فأرسله برسالة كانت نفيسة وفيها: إن نعزيك بأبي عبيدة كان الله في قلبه عظيما، وكان عند الله أمينا، وكان عندنا وعندك يا أمير المؤمنين مستأمنا. فعند الله نحتسبه، وإلى الله نطلب، وإلى الله نتضرع أن يغفر له. ثم إذا معاذ مات بهذا الطاعون، طاعون عمه سنة 18. لما مات معاذ جاء مكانه عمرو بن العاص، فعمرو بن العاص رفع الناس إلى الجبال حتى ذهب الوباء. مناقب الحسن والحسين وهما ابني علي رضي الله عنهم أجمعين، وهما سبطار رسول الله وريحانتاه من الدنيا، والحسين سيد شباب أهل الجنة. وقال نافع بن جبير عن أبي هريرة عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، أي قبله، وهذا من رحمته. ولما رأى الأقرع بن حارث النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أحد الصبيان قال نحن لا نفعل بصبياننا هكذا، قال أو أنزع لك أن نزع الله ما في قلبك من رحمة. فهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم وتودده. حدثنا صدقة اللي هو صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة اللي هو سفيان ابن عيينة قال حدثنا أبو موسى وهو إسرائيل ابن موسى البصري. أبو موسى هذا إسرائيل ابن موسى البصري عن الحسن وهو الحسن البصري أنه سمع أبا بكر اللي هو نفيع بن الحارث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة، هذا الحسن لحبه لرسول الله، ويقول أي النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد. السيد هو الذي يسود قومه بسودته، فإن الله سلم تفاءل أن يسود الناس بفضله وخيره وحصلها. ثم قال ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، وقد سماهم بالمسلمين وقد حصل هذا. وجاء تفصيل هذا الرواية عندنا سابقا برقم 2704. الإسناد هذا إسناد مسلسل البصريين؟ لا، بدايته يعني ابن عيينة كان كوفيا ثم ذهب إلى مكة. نعم، جزء منهم. حدثنا مسدد وهو بن مسرهد قال حدثنا معتمر وهو معتمر بن سليمان قال سمعت أبي معتمر بن سليمان بن طرفان، وأبوه هو طرفان، وكان طرفان يطوف بمعتمر سليمان يطوف بمعتمر ويصليان في مساجد الكوفة. قال حدثنا أبو عثمان وهو أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل مثلث الميم عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، أو كما قال. حدثنا محمد بن حسين بن إبراهيم وهو أبو جعفر العامري البغدادي قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير عن محمد اللي هو بن سيرين عن أنس بن مالك قال أُثي عبيد الله بن زياد برأس الحسين، هذا عبيد الله بن زياد الأمير الأموي الظالم المعروف، كان قائد الجيش في قتل الحسين، وكان ينكر الكوثر حوض الكوثر، فأرسل إلى أنس سأله عن الكوثر قال كنا عجائز في المدينة يدعون لمن رأوه بالخير أن يسقيه الله من الكوثر، لا سقى الله من أنشره، فرد عليه أنس بحكمة وموعظة أن نعم برأس الحسين فجعل في قصد فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا أي عابه، وهذا من ظلمه هذا الأمير الأموي. فقال أنس كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف يعيب عليه فهو كان أشبه، فإذا عاب الحسن كأنه قد عاب النبي. وكان مخضوبا بالوسمة، الوسمة اللي هو يعني خضاب أقرب إلى السواد، وهذا من أدلتنا على جواز الخضاب بالسواد. وهناك من صنف كتبا بالخضاب بالسواد، منهم ابن أبي عاصم وابن القيم وابن الجوزي. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي وهو علي بن ثابت الأنصاري قال سمعت البراء وهو ابن عازب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه. وهذا من رحمته أنه يضع أحفاده وصبته، وهذا طبعا ابن البنت يسمى صبت وابن الابن يسمى حفيد، وحينما مدحه وقال ابن ابني هذا سيد وابني هذا سيد، هذا حتى يجعل الهمة في قلبه لأجل أن يفعل ما يفعل حينما يكبر، فهذا من التشجيع وليس من التخريب. حدثنا عبدنا وهو عبد الله بن عثمان بن جبل قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين وهو القرش النوفلي عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال رأيت أبا بكر وهو الصديق وحمل الحسن وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي وعلي يضحك. فهكذا كان الصديق يحب آل البيت ويشير بأنه كان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مر من حديث أنس قبل قليل. حدثنا يحيى بن معين وصدق قال أخبرنا محمد بن جعفر وهو المعروف بغندر عن شعبة وابن حجاج عن ماقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال قال أبو بكر أرقبوا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، أي احفظوهم احفظوه فيهم أي راعوه واحترموه في أهل بيته. إذن محبة آل البيت من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الله تعالى. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر بن راشد الأزدي عن الزهري عن أنس قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت بن أبي نعم وهو اسمه عبد الرحمن الزاهد قال سمعت عبد الله بن عمر وسأله رجل عن المحرم، من الذي سأله؟ من أهل العراق. اللهم أصلح حال أهل العراق أجمعين وحال جميع المسلمين. قال شعبة اللي هو ابن الحجاج أحسبه يقتل الذباب، يعني يسأله عن حكم قتل الذباب، فهذا عراقي يسأل عن حكم قتل الذباب وحكم قتل البعض. فقال أهل العراق يسألون عن قتل الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا، فهما كانا سرور النبي ومهجته صلى الله عليه وسلم، وإذا رآهما تبشبش قلبه بمحبتهم والنظر إليهم، فكيف يقتلهم أهل العراق؟ فأنكر على السائل سؤالهم قد ضيعوا ابن بنت رسول الله. باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر، هو أول من أظهر إسلامه بمكة من باب الإظهار، بلال بن رباح، وعذب عذابا شديدا فأعتقه الصديق، حتى قال عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، إذن هو مبشر بالجنة، ولكن لما نقول العشر المبشرون بالجنة هم العشر المبشرون دفعة واحدة، وإلا فالمبشرون بالجنة يكثر منهم بلال. فسأله النبي عن هذا الأمر. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين له كتاب اسمه عن الصلاة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة وهو عبد العزيز بن عبد الله الماجشون عن محمد ابن المنكدر قال أخبرنا جابر بن عبد الله قال كان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. وينماذج الصديق أن عدد كبير قد أسلم على يديه، منهم عثمان بن عفان ومنهم عبيد، ولذلك والد أبو بكر قال له أنت تعتق هؤلاء الضعفاء يا بني، وأنت تضيع مالك، لو أنفقت هذا المال في عتق العبيد الأقوياء، فقال إنما أريد وجه الله. فنزل قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. شنو صحيح إنه هو أبو بكر جاب الستم بشمال من الجنة؟ نعم، هو الست الجامع من الجنة. نعم. حدثنا ابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير، يلقب بماذا؟ درة أهل العراق. عن محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد عن قيس أن بلالا، شوف هذا السند عراقي كله إلا بلال، أن بلالا قال لأبي بكر إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله. باب مناقب ابن عباس. ابن عباس لا شك أنه كان من علماء الصحابة، بل هو من أعلم الصحابة، يقال له الحبر ويقال له البحر ويقال له ترجمان القرآن. هذه ميزة ترجمان القرآن السعيد من كان ترجمانا للقرآن، فمن استطاع منكم أن يجمع لغة إلى لغته فليترجم التفسير وليجعل ختمة كاملة بصوته. وأنتم جميعا قد حباكم الله بالصوت الحسن والحفظ الحسن، فلا تضيعوا هذه المنزلة. ولذا نحن حينما نقرأ تراجم هؤلاء حتى نقتدي بهؤلاء، لأنه في دراسة تقول أن 70% من الناس يقلدون الآخرين، والناس كأسراب القطع يقلد بعضهم بعضا، فلنقلد هؤلاء الذين قد ارتقوا أعلى المنازل. وكل إنسان نال شيئا من الوحيين ارتفع بقدر ما نال، إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال، وهذا من المحبة والتودد ومن باب التشجيع من أجل أن يخرج على يديه العلماء الفهماء النجباء، اللهم علمه الحكمة. طبعا إذا أطلقت الحكمة لوحدها يراد الكتاب والسنة، وإذا أطلقت مع الكتاب يراد السنة، ومن قد يؤتي الحكمة من يشاء، فإيتاء الحكمة منزلة عظيمة ومكانة جليلة، اللهم علمه الحكمة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث وقال اللهم علمه الكتاب، يعني هذه الرواية بدل اللهم علمه الحكمة، هذه رواية أبو معمر عن عبد الوارث. هو خص بالكتاب القرآني، القرآن، حفظ القرآن وتفسير القرآن ونشر علوم القرآن. هذه رواية أبو معمر عن عبد الوارث، ورواية مسدد عن عبد الوارث اللهم علمه الحكمة. ثم قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن خالد مثله، يعني هنا أبو معمر عن عبد الوارث قد تابعه موسى عن وهيب، عن هذه المتابعة تامة النازلة، هي المتابعة أن يتابع الراوي راويا في روايته عن شيخه. السؤال كان هي متابعة، والمتابعة إذا كانت عن نفس الشيخ تامة، وإذا عن شيخ الشيخ تسمى نازلة. تمام، ثبت السبب. فهنا مسدد يروي عن عبد الوارث عن خالد، ولفظ الحديث اللهم علمه الكتاب يرويه أبو معمر عن عبد الوارث، أي يعني مخالفا لمسدد. اللهم علمه الكتاب. هنا نبحث من الذي تابع، هل مسدد تابع أم أبو معمر تابع؟ وجدنا أبا معمر قد تابع، تابعه موسى ابن إسماعيل المنقري البصري الذي يقال له التبوذكي، عن مهيب اللي هو وهيب بن خالد بن عبد الرحمن عن خالد، يعني خالد شيخ من خالد شيخ عبد الوارث، سمها المسابع نازلة. تمام. إذا أيهما نرجح؟ نرجح اللهم علمه الكتاب. تمام. لأن موسى قد توبع متابعة النازلة. واضح؟ جيد. اللهم علمه الكتاب. وقال البخاري والحكمة الإصابة في غير النبوة، لما تأتينا الحكمة لوحدها يراد فيها الإصابة في غير النبوة، يعني الشيء المصيب الشيء الصواب، بس لما تأتينا الحكمة مقرونة مع الكتاب يراد به السنة. ويعلمهم الكتاب والحكمة اللي هو القرآن والحكمة اللي هي السنة. لذا الشيخ أبو إسحاق حفظه الله لما فتح قناة قبل سنوات ماذا سماها؟ الحكمة. باب مناقب خالد بن الوليد، وخالد سيف الله المسلول، ولذلك تمنى أنه قد مات بالمعركة حينما نظر إلى جسده، لكن لا يمكن أن يموت خالد بالمعركة. لماذا؟ لأنه سيف الله، وسيف الله لا يكسر. حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال وهو أبو نصر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا أي أعلن بوفاتهم، وجعفر هو جعفر الطيار جعفر النبي طالب، وابن رواحة هو عبد الله بن رواحة، وكان من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم الذين ينافحون عنه للناس قبل أن يأتيهم خبر، هذا من دلائل النبوة. فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان أي تسيلان دمعا. لكن الإنسان لابد أن يرق قلبه على أصحابه ومن معه، حتى أخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم أي على يد خالد ومن معه. باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة، وهذا مناقبه عظيمة سالم مولى أبي حذيفة، لأنه علم الصحابة تعليما عظيما، وقتل مع سيده أحدهما بجوار آخر في معركة اليمامة. حدثنا سليمان بن حرب وهو سليمان بن حرب بن أبو جيد قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله أي بن مسعود عند عبد الله بن عمرو عند عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال ذاك رجل لا أزال أحبه بعد ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ بهم، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. قال ولا أدري بدأ بأبي أو بمعاذ. إذن سالم أحد الثلاثة الذين حمل القرآن وعلموا الصحابة هذا الكتاب العظيم. مناقب عبد الله بن مسعود. حدثنا حفص بن عمر وهو حفص بن عمر بن غياث، حفص بن غياث بن عمر نسب إلى جده، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن سليمان وهو سليمان بن بلال قال سمعت أبا وائل وهو شقيق بن سلمة قال سمعت مسروقا وهو ابن الأجدع. هل نقول مسروق بن عبد الرحمن تقرأ في بعض الكتب أنه رآه عمر الخطاب فقال له من أنت؟ قال أنا مسروق بن الأجدع. قاله سمعت أنه يقول الأجدع شيطان، أنت مسروق بن عبد الرحمن. لا نقول، لأن الرواية في سندها علي بن زيد بن جدعان. قال عبد الله بن عمر، قال عبد الله بن عمرو وهو عبد الله بن عمرو بن العاص إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا أي متكلما بالقبيح ولا متكلفا به، لم يكن فاحشا ولا متفحشا، لا هو فاحش ولا هو يقبل الفحش أو يريده أو يأخذه. وقال إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، باعتبار من اسم إن أحسنكم أخلاقا، ولذلك خلق الحسن يرفع الإنسان أعلى المنازل، والكلمة الطيبة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال استقرئ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. حدثنا موسى عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال دخلت الشأم فصليت ركعتين فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا، اللهم يسر لنا هذا اليوم جليسا صالحا، واجعله الشيخ محمد الربيع المفسر الكبير، قولوا آمين. فرأيت شيخا مقبلا اللي هو أبو الدرداء الأنصاري، فلما دنا قلت أرجو أن يكون استجاب، يعني هنا رجع في هذه أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب لهم. قال من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال أفلم يكن فيكم صاحب النعلين والوسادة والمطهرة؟ هذا من مناقبه أنه كان يخدم النبي ويحمل هذه الأشياء للنبي صلى الله عليه وسلم. أولم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان وهو عمار بن ياسر، باعتبار أن الله قد عصمه من الكفر وقد قتل أمه وأبوه أمام ناظريه. أولم يكن فيكم صاحب السر اللي هو حذيفة بن اليمان الذي لا يعلمه غيره، لا يعلمه غيره، لماذا لا يعلمه غيره؟ حتى لا يثار الشر بين الأمة. الآن الناس على تويتر وعلى غيره يفضحون الآخرين ويذكرون الأسماء ويشحرون، هذا كله يخالف الهدي النبوي. أولئك منافقون كفار وقد اختلطوا بالمؤمنين وانتفعوا حينما أظهر الإيمان. قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. إذن هؤلاء ادعوا شيء، ادعوا الإيمان فنالوا، نالوا حفظت أموالهم وحفظت حقوقهم، كان إذا حصل شيء أو يقسم لهم. وهنا ربنا قد شهد بكفرهم، ولكن من أجل أن لا يثار الشر، فالآن الذي يثير الشر ويهزئ بالآخرين ويفضح الناس بأعلى صوتهم وبالفيديو وبغيرها، هذا الرجل قد خالف. وهذا من الخذلان، أن الإنسان لا ينصر إخوانه بالنصيحة والموعظة الحسنة وإنما أتى بشيء خطأ. فقال أولم يكن فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ كيف قرأ ابن أم عبد أي عبد الله بن مسعود والليل إذا يغشى، يعني الآية الثالثة، هل قرأها وما خلق الذكر والأنثى؟ لو قرأها والذكر والأنثى هكذا يسأل أبو الدرداء. فقرأت أي قال علقمة فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. علقمة واحد من سبعة ينقل أن عبد الله بن مسعود كان يقرأ هكذا. إذن هذه القراءة متواترة عن من؟ هل نقول فيها شاذة؟ لا نقول فيها شاذة، وهي في العرض الأول هكذا كانت. وأبو الدرداء هنا يتابع من؟ يتابع عبد الله بن مسعود وهكذا سمعها. فقال أقرأنيها، أي أبو الدرداء قال أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم فاه إلى فيه، يعني أخذها مباشرة من غير واسطة. فما زال هؤلاء كانوا يردونني، يعني فلان وفلان القراء يردون أن يقرأها وما خلق الذكر والأنثى، باعتبار قد أخذها بعلوم، فكيف يأخذها بنزول على خلاف ذلك؟ وهذا كان في العرض الأولى. أحسنت، العرض الأولى قد نسخت، بالعرض الثاني فيها وما خلق الذكر والأنثى. وهنا أن القراءة تحولت من هكذا إلى هكذا. لماذا تحولت القراءة من هكذا إلى هكذا؟ ليس لدينا شيء في القرآن إلا له حكمة. الحكمة ربنا يقسم قل والليل إذا يخشى، ربنا أقسم بالليل في بدايته وفي وسطه، هذه في بدايته، في وسطه قال والليل إذا عسى، وفي آخر قال والليل إذ أدبر، صحيح؟ وفي قراءة والليل إذا أدبر وهي القراءة الأكثر، أليس صحيح؟ فلي الآية من آيات الله. وقال والنهار إذا تجلى، الآن النهار ليس آية، أنا لما خرجت ونظرت إلى الأرض المبسوطة والهواء والسماء قلت يا اللهم يا رب كما وسطت هذه الأرض وسيرت هذه الهواء ومددت هذه الشمس، أي فدعوت بها، دعوت به، ها أن الله يعيننا في غربتنا والنهار إذا تجلى. شوف الليل والنهار ما خلقا لذاتهما، إنما خلقا لأجل الإنسان، لأجل أن يجعل فيهما العمل الصالح، يجعلهما خزاء. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكره. الإنسان يجعل الليل والنهار خزائن يخزن فيهما ماذا؟ العمل الصالح. ففي حكم القراءة. فابن مسعود وابو الدرداء لما سمع بقي على ما سمع. ولما تعرف هل نقول هذه شانها متواترة هذه لابن مسعود، لكن نقول هذه كانت في العرض الأولى لحكمة أرادها، وهذا الذي ظهر لنا من الحكمة والله أعلم. حدثنا سليمان بن حرب، وهو سليمان بن حرب بن بحر بن بجيل، بسم الله اللهم اجعلها سقيا رحمة. قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن أبي إسحاق وهو السبيعي. إذن شعبة وسفيان يكثران من الرواية عن من؟ عن أبي إسحاق السبيعي. عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألنا حذيفة عن رجل، أي حذيفة بن يمان، عن رجل قريب السمت أي حسن الهيئة والهدي، أي صاحب هدي ظاهر من ثوبه ولحيته وخضابه وغطائه لرأسه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه. قال ما أعلم أحدا أقرب سمتا ولا هديا ودلا أي سيرة وحالة بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، يعني أكثر شخص خذ منه الهدي هو ابن مسعود. كما عبد بن عمر لا شك أنه من كبار أهل الهدي، نعم، لكن ابن مسعود كان مقرب عند النبي وكان يعني صاحب المقهرة والنعال والوساد، يعني صاحب خدمة، فهو قد حمل شيء. كم سورة أخذها من سير رسول الله ابن مسعود؟ 70 سورة أخذها مباشرة من في النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب، محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب توفي عام 47 و200. قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق، يوسف بن أبي إسحاق، وهذا إبراهيم عن حفيد، يعني هذا سير بمنزلة إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق يعني ابن عمه. قال حدثني أبي اللي هو يوسف عن أبي إسحاق، يعني هم رأس الابن عن أبيه عن جده، تمام. قال حدثني الأسود بن يزيد قال سمعت أبا موسى الأشعري يقول قدمت أنا وأخي من اليمن فما كثنا أي أقمنا زمانا، فما كثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي، أي نظن ونعتقد أن ابن مسعود لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، لما نرى أي نبصر من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر معاوية. حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا المعافى وهو المعافى بن عمران عن عثمان بن الأسود، هل قرب دوامكم في المدرسة؟ عن ابن أبي مليكة اللي هو عبد الله، طبعا هذا عثمان بن الأسود بن موسى المكي، عن ابن أبي مليكة قال أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس. من هذا المولى؟ اللي هو كريب مولى ابن عباس، وابن عباس فقيه من فقهاء الصحابة، موالي. لماذا يأتي بالموالي؟ حتى يعلمه العلم من أجل أن يبث العلم. فمعاوية لما صلى أوثر بركعة جعل الوتر ماذا؟ ركعة واحدة. وفي صحيح مسلم حديث عمر قال الوتر ركعة من آخر الليل. فأتى ابن عباس فقال دع، يعني أتى عليه واشتكى عليه ما رأى، فقال دع أي اترك، فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من دقة البخاري، أين الأحاديث التي في فضل معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا ساق؟ ساق أول هذا، وأشار أنه ماذا؟ أن له شرف الصحبة. حدثنا ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم بن أبي مريم، سعيد بن عبد الله بن الحكم بن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة قيل ابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة؟ قال أصاب، إنه فقيه، إصلاح الفقه وعلم. حدثنا عمرو بن عباس إنه صحابي أنه فقيه من تزكية عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس هو الحضر وهو البحر. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت حمران ابن أبان عن معاوية قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليهما ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر، نهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس لحكم منها الاستجمام حتى لا يمل الإنسان من طاعة الله. هاي انتهت مناقب، مناقب علي، مناقب معاوية بن سفيان، مناقب فاطمة وهي البضعة النبوية والجهة المصطفوية كما قال الذهبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي قال حدثنا ابن عيينة وهو سفيان ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد عن عمرو بن دينار، وابن عيينة يكثر من الرواية عن عمرو بن دينار وهو مولى عبد الله بن عمر في عام 27 و100. كم عبدا أعتق ابن عمر؟ 1000. وكان لما يرى أحد العبيد يخشع في الصلاة يكثر الصيام يكثر الصلاة يعتقه، فقيل له منهم يخدعوك، قال من خدعنا في الله انخدعنا له، فكان يعمل لله تعالى. عن ابن أبي مليكة عن مسور ابن مخرمة وهو ابن نوفل الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني. بضعة أي يعني بالكسر بضعة، يروى بالفتح والكسر لكن الفتح وصفه يعني أكثر. نعم بضعة أي قطعة. حدثنا يحيى بن قزعة قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه في مرضه في شكواه التي قبض فيها فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها أي كلمها خفية فضحكت قالت فسألتها عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت. فضل عائشة رضي الله عنها. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أبو سلمة إن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائشة، هذا على الترخيم، يا عائشة هذا جبرائيل يقرئك السلام، فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى. وهذا يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حال من أحوال الوحي أنه يراه النبي ولا يراه من حوله، وله حال أنه يراه ويراه من حوله، وحال أنه يأتيه الوحي ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم. تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال يعني ترى ما لا أرى. حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج حا وحدثنا عمرو وهو عمرو بن مرزوق الباهلي قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة وهو الهمداني الكوفي عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال الكثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن عبد الله ابن عبد الرحمن اللي هو عبد الله بن عبد الرحمن بن طوال الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وهو ابن الصلت الثقفي قال حدثنا ابن عون واسمه عبد الله أبو عون البصري عبد الله بن أرطبان بن عون توفي عام 51 و100 عن القاسم بن محمد وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أن عائشة اشتكت أي مرضت فجاء ابن عباس فقال يا أم المؤمنين تقدمين على فرض صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر. طبعا هذا الحديث من ضمن الحديث الآخر السابق حديث فاطمة في فرحها أنها أول من يلحق النبي وفيه دلالة على أن الأموات في الحياة الأخرى ينعم بعضهم ببعض والعلم عند الله فحياة البرزخ لا يعلمها إلا الله. إن شاء الله نزورها على خير بإذن الله فنجد قراءتنا للصحيح هناك. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا وائل قال لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفروهم أي للقتال خطب عمار فقال إني لأعلم أنها زوجته وإني لأعلم أنها زوجته يعني هذا يغلب على ظن أن عمار قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. لا شك أن عمار في هذا القتال كان مع الفئة الراشدة وأن السيدة عائشة رضي الله عنها قد ذهبت لتصلح بين الفريقين باعتبار أنها أم المؤمنين ولكنها ذهبت وندبت فالسيف حينما يوضع بين الرجال لا تستطيع امرأة أن تأتي وترفع السيف حتى وإن كانت أما لهم. وهناك استقبلها علي بن أبي طالب وأرسل معها 40 امرأة من أهل بيته وأرسل معها محمد بن الحنفية معززة مكررة فما يدلسه المدلسون من الظلم الكبير على أم المؤمنين عائشة. حتى الشيخ علي الطنطاوي يقول عائشة لما دخلت في السياسة يعني وصفها أن دخلت في السياسة وأنها قد أخطأت أو فشلت أو كذا يعني وددنا أنه لم يتكلم فيما لم يصح يرحمه الله تعالى. حدثنا عبيد بن إسماعيل عبيد بن إسماعيل هذا مصغر أم مكبر؟ مصغر. قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم. يقول كيف صلوا بغير وضوء؟ يعني أنت لو كنت مكانهم هل ستصلي بغير وضوء؟ نعم ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم فهؤلاء قد طبقوا الآية الكريمة. قال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. ذاك مرافقة أهل الخير والصلاح تؤول إلى الخير والصلاح. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا أين أنا غدا حرصا على بيت عائشة. قالت عائشة: فلما كان يومي سكن، يعني ما صار يسأل هذا السؤال. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام عن أبيه. هذا ماذا؟ هشام بن عمار يروي عن أبيه عروة. قال: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة: فاجتمع صواحبي. هل نسميه مرسل؟ لا نسميه مرسل، لأنه يروي عروة وقالت عائشة وهو قد سمع من عائشة، فهذا متصل ليس مرسل. فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا: يا أم سلمة، والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة، فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قولي، أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان أو حيثما دار. قالت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فأعرض عني، فلما عاد إلي ذكرت له ذاك فأعرض عني، فلما كانت الثالثة ذكرت له فقال: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإني والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. يعني هذا الأمر، يعني الكلام في آل النبي وفي أهل بيته مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق.